الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم أولا. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله العلي العظيم ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، لأنه يا جماعة المصيبة بالدين أمرها منه سهل. في عنا المصائب هي على قسمين، في مصيبة دينية ومصيبة دنيوية. ولو سألنا سائل أي أعظم خطرا على الإنسان، المصيبة الدنيوية أم الدينية؟ جواب فورا بده يكون عندك لا، المصيبة الدينية أعظم خطرا، لأن المصيبة الدنيوية كيف ما كان بدها تنقضي، شو ما بده يصير، لأن الدنيا رايحة. مش بس أنت، الدنيا بما فيها كلها للزوال والاضمحلال. أما إذا كانت مصيبتك بالدين، مشكلة، مشكلة عليك بالدنيا، مشكلة عليك بقبرك، مشكلة عليك بآخرتك. أما المصيبة الدنيوية بالدنيا وبتبقى بالدنيا كمان، أما المصيبة الدينية لا. ليه؟ لأنه لما أنت مثلا بيقول لي واحد مثل شو يعني المصيبة الدينية، هلأ أكثر ما يكون خطر على الإنسان طبعا كفر، بس شو اللي بيجر الإنسان الكفر؟ الجهل. الجهل هيدي من الأمراض الخطيرة الشديدة جدا جدا جدا، وأكثر الناس واقعين فيها. مرات أحيانا واحد يا جماعة بيكون مات بمرض اسمه السرطان، تيجي بتسأله فلان وينه ما عم يشوفه، بيقول لك مات ومرض ومات. بيقول لك بتسأله شو مرضه، بخاف يقول السرطان. شو بيقول بهيداك المرض؟ خوفان، خوفين من كلمة السرطان، وأصلاً يمشي العبارة بتجيب المرض. لا يا جماعة، ولا إنه واحد إذا كان عنده سرطان بده يصير عند التاني زرته وبسته مسح يصير عنده، لا لا لا، ما دي مرض ما بيخلق مرض، إنما قد يكون أحياناً سبب الله تعالى يجعل هذا سبب لهذا. أما نتعلمنا بالدين ما في شيء أنه يقول مرض يخلق مرضاً. الحاصل هلا موجود مرض متفشي كترة، يعني عم بيقولوا شو بعض الناس قال هيدا السرطان كترام بين الناس. يعني يا عمي في أكتر من أخطر من مرض السرطان، وكتران أكتر من مرض السرطان كمان اللي هو مرض الجهل. هذا مرض الجهل مرض مؤدي للمهالك، مؤدي إلى غضب الله. لأنه إذا أنت متجاهل، حط ببالك لما أنت عايش على الدنيا جاهل، عايش جاهل فاسق عاصي، ما عدا أنه جهلك قد يسوقك إلى الكفر وأنت لا تدري. أنت اللي بيعرف حاله هذا الإنسان أنه هو واقع بالكفر لما بينتهي الأجل. حينما ينتهي الأجل يأتي ملك الموت فيقول له أنت عدو لله، أنت كافر بالله، أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه عليه. سير بقى هلأ بده يتوب، وهلأ بده يندم، وهلأ بده يرجع للدنيا، وهلأ ما بيترك الجوامع، وهلأ ما بيترك مجالس العلم. نقول له هيهات هيهات، قد فاتك هذا الوقت، كان عليك أن تتدارك نفسك قبل أن يتداركك ملك الموت، قبل أن يتداركك عزرائيل عليه السلام. فعليك أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وعليك أن تحرص على إيمانك وتأكيد من الله تبارك وتعالى لنا في كتابه ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاتي كيف بده يكون؟ حق التقوى انك تتعلم كيف تأدي التقوى. اذا انا اليوم بدي أدي بدي اتقي ربي، هل بتقي ربي مثل ما انا بدي ولا كما يحب الله؟ مثل ما الله بيحب، مثل ما الله بيأمر، مثل ما الله بيرضى، لانه الله تعالى هو الذي خلقني، والله تعالى اللي هو الذي انعم علي بالوجود، والله تعالى هو الذي رزقني، هو الذي اعطاني القوه والعافيه والصحه والرزق والمال، فصار واجب علي ان اشكر خالقي كما يأمر خالقي، كما يأمر ربي، كما يحب ربي. واذا لم امتثل لذلك انت مصيرك الى ما هو مؤدى هذا غضب الله تعالى عليك. اذا الله تعالى قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. احرص على انك لا تموت الا على الايمان. ليه؟ لانه من مات على غير الايمان وسمع بدعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أو بأي رسول كان هو في زمانه ومات على غير الإسلام فهو في جهنم إلى أبد الآباد. تعرف شو يعني الأبد الآباد؟ يعني خلص ما بقى فيه، طلع من جهنم ما فيه. إنه طيب لو يعني بيقول فتنا عن النار مليون سنة بنطلع ولا بمليارات المليارات ما في طلعك من جهنم وما بتموت كمان أيضا، لا، إنما يبقى العذاب دائم متواصل عليه. وبعدين جلد الكافر في جهنم ما بيبقى مثل ما هو، لا، بصير سماكة جلد الكافر في نار جهنم 40 ذراعا. هلا قد ايه سماكة جلدنا؟ سنتي. الكافر يصير سماكة جلدي في نار جهنم 40 ذراعا، ما عدا ضرسه بصير مثل جبل أحد. تصور كل ضرس مثل جبل أحد، مجمرين بسنانه، جمرين، فإذا هو جمرين كلهم بفمه لهذا الإنسان. إذا ماذا عليه أن يفعل يا جماعة؟ عليه أن يتقي الله وأن يحافظ على إيمانه، أن يثبت على الإسلام وأن لا يحيد عن ذلك. الله قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والرسول قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: نادي يا ابن الخطاب أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يعني معناه الجنة حرام على الكافرين، لا يدخلها إلا من مات على الإيمان. النبي قال لبنته السيدة فاطمة الزهراء، قالها: يا فاطمة بنت محمد، عم بيحكي مع بنته مش عم بيحكي مع فاطمة بنت قيس، إنما أكد بكلامه، قال: يا بنت محمد سليني من مال ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. معناه يا ابنتي شو اللي بدك، يا أنا بالأمور الدنيا أقضيها لك، أما يا بنتي القبر والآخرة بده إيمان، بده الإسلام، بده تقوى الله تعالى، بده الثبات على الإيمان. وهاي نعمة الإسلام موجودة بيناتنا، بس بدنا نعمل لها حماية. هالنعمة العظيمة اللي هي أعظم نعمة أعطاها الله لعباده. هلا نعم بالدنيا هي كثيرة، صحتك، عافيتك، نظرك، قوتك، أكلك، شربك، مشيك إلى ما هنالك، زوجتك، أولادك، هواء النعيم هذا، تقلبك في الطاعات، كل تقلبك بالراحات، كل هذا من نعم الله عليك. بس أعظم نعمة أعطانا الله إياها وهي رأس مالنا بالدنيا وبالقبر وبالآخرة هو الإيمان، هو الإسلام. علينا أن نحافظ على إيماننا بحيث أننا لا نخرج من هذه الدنيا إلا وعلى كامل الإيمان بإذن الله. بالنهاية نحن حنترك الدنيا، والدنيا للزوال، الدنيا ما حتبقى لحدا، إنما نهايتها الاضمحلال والزوال. هل رأيتم يا جماعة مثل ما قال شيخنا رحمة الله عليه، قال: هل رأيتم في حياتكم إنسانا مات جاء له بزخرفه ومالي ومتاعي فرشوها له في القبر وأناموه عليها؟ لا، إن كنت أمير ولا فقير أكثر من قطنة وكفن ما حتودي معك على هذا القبر. هي القناعة فالزمها، خلي عندك قناعة بالعيش. الواحد إذا بده يكون عنده طمع، طمع بديني إيه، ما بشبع من عبادة الله إيه، أما بالأمور الدنيوية يا جماعة كيف ما كان تنقضي. هي القناعة فالزمها، لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، فانظر طلع وشوف واعتبر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أكثر من هيك ما حيأخذ معه إلا هالقطن هاي والكفن. ولذلك النبي قال يتبع الميت ثلاث: أهل ومال وعمل، فيرجع اثنان ويبقى واحد. الأهل والمال بيرجع على الدنيا، واللي بيبقى معنا في قبرنا هو عملنا، وهيدا إن كان صالح ولا إن كان طالح هو الذي ينزل معك إلى قبرك. ذكر أحد العلماء اسم الإمام القرطبي، عنده كتاب سماه كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. إذا حصل، بيقول فيه، حصل في يوم من الأيام أن شخصان إذا ارتفعت أصواتهما على بعضهم البعض، هيدا انتفخت أوداج عروقه هيك وهيدا هيك، وهيدا عم بيصرخ هيدا وهيدا عم بيصرخ على هيدا، إذا بعد ذلك أنطق الله لبنا من الحائط. لبنا يعني شفت حجرة مثل هاي، شفت حجرة. أنطق الله لبنا من الحائط: وإذا تقول على ما تتقاتلا وعلى ما تتخاصما، أنا كنت قبلكما ملك من ملوك الدنيا، أحكم البلاد وأحكم العباد، ثم بعد زمان مت، ثم بعد ما مت صرت بعد ذلك عظامي صارت كلها رميمة. فجاء خزاف، خزاف اللي هو بياخذ التراب وبيسوي منهم قرب، قرب مثل بيسوي جرة، فخار، طنجرة فخار إلى ما هنالك، أخذني ثم سوى مني بعد ذلك قربة، ثم استعملت، قربة يعني بيشربوا فيها مي، ثم استعملت زمانا، ثم وقعت، ثم كسرت، ثم بعده جاء بناء فأخذني ووضع من عمل مني لبنا ووضعني في هذا الحائط. على ما تتقاتلا وعلى ما تتخاصما، أنا كنت قبلكما ملك من ملوك الدنيا، أحكم البلاد والعباد. يعني معناه يا جماعة هذا حال الإنسان، نهايته الموت. لما نزل سيدنا آدم من الجنة إجا على الدنيا، شو قال لأولاده بعدما رزق ذرية؟ قال لهم: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. نحن جايين على الدنيا ليس لنخلد، بدنا نموت، بس امتى ما بعرف، بس عندي فرصة الحياة، خليني جمع قد ما فيني، جمع حسنات وقد ما فيني حافظ على إيماني. بيقول الواحد: كيف فيني أنا ممكن أعرف هالأمور اللي أنت عم تقولنا عنها هلأ بالدرس، إنه أنا جمع حسنات وحافظ على إيماني؟ برجع بقول لك طريق واحد هو العلم، بالعلم تستطيع أن تفعل هذا، وإلا عن غير طريق العلم عم بتضيع وقتك يا أخونا، وعم بيمضى كل يوم من عمرك، فتدارك نفسك قبل أن يتداركك الموت. فنحن بالدرس السابق يا جماعة لمضى معنا، أنا ذكرت لكم عن معنى الشهادتين، وبين مما هو من أقسام الردة، وقلنا أنه أقسام الردة ثلاثة، يعني الكفر المخرج من الملة الإسلامية هو ثلاث أقسام: كفر اعتقادي، وكفر فعلي، وكفر قولي. وإن صدر واحدة من هؤلاء الثلاثة من الإنسان مما هو بإرادة منه، ليس عن سبق لسان يعني، ولا في حالة الإكراه، ولا أنه كان هذا الإنسان نائما، لا، إنما ولا عم بينقل أداة الحكاية كذلك أيضا، إنما بإرادة منه صدر منه واحدة من هؤلاء كفر، ونستمر على ذلك أيضا، مات على هذا فهو في جهنم إلى أبد الآباد. والكفر الاعتقادي حكينا بالدرس الماضي عنه، إنه هو مكانه القلب، وعطينا أمثلة على ذلك: وذلك كالذي يشك في الله أو في رسالة النبي محمد أو القرآن أو الشريعة إلى ما هنالك. كذلك أيضا الكفر الفعلي اللي هو بيكون بالبدن أو بيكون بالجوارح، مثل ما هلا شايفين كتير من الناس جهال، بتلاقي بيجيبوا إمساكية رمضان على البيت، أو الأم أحيانا بتكون عم تعزل بالبيت، خلصوا الأولاد قسم الدراسة السنوية مثلا، تحمل كتب المدرسية، بيناتهم بيكون في كتب دين، أحيانا بيكون في جزء عما، أحيانا بيكون في ربع ياسين، وبيعرفوا، مش إنه ما بيعرفوا، عرفانين في آيات قرآنية وبيحملوها بزتوها بالقاذورات، كمان أيضا هذا كفر فعلي مخرج للملة الإسلامية. طيب الكفر القولي شو هو؟ اليوم درسنا هو عن الكفر القولي وهو باللسان والأقوال. طيب كم وحدة هول؟ 20 بيطلعوا، مليون بيطلعوا، مليونين بيطلعوا، 5 ملايين لا حصر لها، ما بقدر أحصر لك يهون. كفر القولي ما بقدر أحصره، باللي قلت 5 ملايين شفت له هيدا الجامع هلأ عبيناه دفاتر فاضية وعدنا شو نكتب شو في أقوال كفرية ما بنخلص أدمنوا نكتار. إذا هيك شو بدي يعمل واحد لكان؟ قل له سكوت ما تحكي إلا بما فيه خير. مين قال لك سكوت وما تحكي إلا بما فيه خير؟ قل له النبي قال عليك بطول الصمت إلا من خير. بدك عندك كلام فيه خير احكي. هلا فيني درس انا حتى بقول لك ساعه ساعتين طالما عندي جهد واعطي، احكي قد ما بدك لبكره احكي لبعد 100 سنه خليك عم تحكي بالخير. اذكر الله، سبح قدس الله مثل ما قال الرسول احب الكلام الى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كتر منهم قد ما بدك واكثر من هذا. أما أنك تجي تحكي من عند حالك بقى تقول هيدا حلال برأيك وهيدا حرام برأيك، هذه مهلكة عليك. الشيخ زكريا الأنصاري هذا عالم من علماء المسلمين يقول في كتابه التشريع إما كفر أو كبيرة. شو يعني التشريع؟ يعني اللي بيحكي بالدين بيشرع من تلقاء نفسه، بيصير يقول هيدي حلال هيدي حرام من دون مستند، ما أخذ هذا بالتلقي مشافهة من أهل العلم إنما اعتمادا على هوى والرأي. قال يا بتوقع بمعصية كبيرة يا أما يؤدي بك هذا إلى الكفر والعياذ بالله. مثل ما بنسمع هلأ بعض الناس بيقولوا والعياذ بالله عن رمضان، شو بيقولوا؟ رمضان بخيل. أعوذ بالله، كيف واحد بيجي بيقول أحدا بيقول عن رمضان بخيل؟ رمضان شهر الجود شهر الكرم، كان رسول الله أجود الناس، يعني كان يعطي وكان أجود ما يكون في رمضان. هذا بيقول عنه رمضان بخيل، شتم لرمضان اللي بيقول العبارة. قل له هذا كلامك ما بيوافق دين الله بل هو تكذيب للقرآن. غير هذا كمان أيضا من العبارات تلاقي ما بيحافظوا على لسانهم، مثل ما مرات بيشوفوا ولد صغير مثلا عم بيلعب كتير حرك مثلا، شو بيقولوا بعض الناس؟ هيدا الصبي ملائكته ورشين كتير. ما بيجوز هذا استخفاف بالملائكة. في ملائكة ورشين يا جماعة، في ملائكة منقول عنه هذا الكلام لا يقال ملائكته ورشين. الملائكة كلهم أطهار كلهم أولياء الله تعالى. باللي هيك بنسمع يعني نحن بعض الناس بيحكوها. ليش؟ مين قال لك أنت أنه مسموح لك تحكي كل شيء بتسمعه من الناس؟ ما الرسول حذر من هذا. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال بكفيك ذنوب وشبعت ذنوب وشبعت حرام وشبعت كفر وضلال أنك أنت تحكي كل شيء بتسمعه من الناس. إذا بتحكي كل شيء بتسمعه من الناس نهايتك إلى جهنم، نهايتك للكفر والضلال. لكن خلينا نلزم الصمت ولا نتكلم إلا بما هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هلا الشيء اللي عم بحكي لكم يا جماعة منه شيء جديد، يعني مع أنه واحد يقول لي أول مرة نحن سامعين أنه الكفر 3 أقسام. لا، تروحوا افتحوا كتب العلماء من هم من شافعية وحنفية ومالكة وحنابلة. وإن إذا قال لي واحد مين من العلماء الشافعية قال الكفر 3 أقسام؟ قل له النووي في كتابه روضة الطالبين. ومن الحنفية الإمام البهوتي وغيره أيضا من الحنابلة، بدي أقول الإمام البهوتي وغيره من الحنابلة. ومن المالكية الشيخ محمد عليش من المالكية، وابن عابدين أيضا وغيره من الحنفية. هاي بالمذاهب الأربعة. حتى مفتي بيروت، مفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخوري بيذكر بكتابه الكفاية لذوي العناية الردة 3 أقسام: كفر اعتقادي وفعلي وقولي. كذلك أيضا مثل ما بنسمع بعض الناس بتلاقي بيسب الواحد بيقول له يلعن دينك مثلا، يقول له هذا اللي يشتم دين الإسلام هذا كفر. قال بعض الفقهاء إن قصد صيرته فلا يكفر. قال بعض الحنفية يكفر إن أطلق هذا الإنسان، يعني لم يقصد صيرته ولا قصد دين الإسلام إنما أطلق. قال بعض الحنفية هذا كفر. إنزين علينا أنه نحن نلزم الصمت، نعم، حتى نسلم بالتالي بديننا. إحنا ما منفوت على حالنا حسن إن الحسنات. شفت يعني لو عم تسبح الله تعالى حملت مسبحتك وعم تسبح بإيدك اليسرى مكروه، حتى استعمل يدك اليمنى. ليش؟ حتى كمان أيضا أنت بالنهاية تحصل على الخير. هلا بيقولي إذا واحد لقيت أنا ورقة مثلا مكتوب عليها آيات قرآنية فيني أحرقها خشية أن تداس تحت الأرجل؟ قل له إيه. وإذا سألنا واحد شو الدليل على ذلك فينا نحرقها؟ قل له أناس كانوا لا يعرفون الكتابة يكتبون القرآن. عثمان رضي الله عنه مع ذلك جمع المصاحف، فشاف بعض الناس ما كان يعرفوا الكتابة وجد عندهم غلط، شو عمل سيدنا عثمان اللي وجد فيها أغلاط؟ حرق سيدنا عثمان حرقها. يعني هذا دل على ماذا؟ على جواز هذا الشيء. الحمد لله يا جماعة اللي هلا عم نتعلم، مثل ما قال شيخنا الحمد لله الذي كان منتهى الأمر الآخرة ليس الدنيا. والعز عز الدنيا ولا عز الآخرة؟ عز الآخرة. ونحن اللي بدنا إياه هو الآخرة قبل هذه الدنيا، لأنه الدنيا هذه لا تغني عن الآخرة. الفهم لله أعطيه فهم، بيقول لك مزبوط عم تحكي، أنت عم تحكي آيات قرآنية وأحاديث. الفهم خير ما يعطاه الإنسان، من أعطي الفهم الصحيح فهو على خير عظيم، أما من حرم الفهم الصحيح فلا ينفعه شيء. لو حفظ 1000 مجلد، أدي ابن تيمية كان حافظ؟ كان حافظ أحاديث كثيرة، وبالنهاية إلى أين كان؟ إلى الضلالة. شبه الله تعالى بخلقه، بل خالف الإجماع بنحو 60 مسألة، 60 مسألة خالف بها، منها ما هي بالأصول ومنها ما هي بالفروع. ابن تيمية كان يحفظ 1000 مؤلفة من الحديث، ومع هذا الله تعالى ما رزقه الفهم. كان يعتقد أن الله تعالى جسم بقدر العرش، هكذا كان يقول. قال الحافظ أبو زرعة العراقي أن ابن تيمية هذا خرق الإجماع في مسائل كثيرة، قيل تبلغ 60 مسألة، منه بالأصول ومنها كذلك أيضا بالفروع. التوفيق يا جماعة من الله، الحمد لله لله تعالى أعطانا هذه النعمة، نعمة الإسلام، بالتالي نحن علينا أن نحافظ عليها. وما نقول نحن عند حالنا حلال وحرام من دون علم، مثل ما نسمع مرات يعني واحدة بتقول لجارتها أنت هلا بحالة الحيض، تقول لها إيه، تقول لها عم شيل شعر إيدي أو شعر إجري، تقول لها لا حرام ما بيجوز هيدا، أعوذ بالله الذي تحرم هذا، وهذا بما ما في أذى منه، هذا خلاف دين الله، يعني شو؟ قل له هذا ضد الدين، ضد الشريعة، يؤدي هذا للخروج من الملة الإسلامية. وهذا سببه يا جماعة أنه بيفتوا بلا علم، الفتوى بلا علم تنزل على صاحبها اللعنة من الله سبحانه وتعالى. أو قال مثلا لمسلم بدون سبب هيك، قال له ما سمع منه كفر ولا سمع ولا شاف منه شيء مما يقارب الكفر، قال له يا يهودي أو يا كافر. مثلا واحد عم بيأكل لحاله ما قال تفضل، قال له يا يهودي هيك عم تأكل لحالك ما بتقولنا تفضلوا؟ لمجرد هذا كيف بتقول له يا، أو بيقول له يا كافر أنت، أو بيقول له يا عديم الدين أنت مثلا. هالعبارات يا جماعة إذا واحد قالها بلا تأويل يخرجنا الملة الإسلامية. مش بيقول لي واحد طيب ما كنا نعرف، قال له كان واجب عليك أنك تتعلم. أو مثل بعض النسوان أولادهم بيعذبون أحيانا بدعوا على الحال، شو بيقولوا؟ الله يكسر إيدي بجاه النبي محمد، أعوذ بالله. اللي بيدعي على نفسه بالأذى يا جماعة بدون سبب أو على غيره بدون سبب وبيقول بجاه النبي محمد، يعني عم بيطلب من الله الثواب بذلك، بيفهم شو معنات بجاه؟ أيضا هذه ردة، بده يتعلم ليحفظ الواحد إيمانه ويحفظ إسلام. حتى كذلك أيضا ما بيقول عما هو بيع بالشراء، بيقول أوف شو هيدا الغلا كفر، أو هيدا نهيبة، أو هي سرقة، أو هيدا ظلم، أو هيدا ما بيجوز. لا، إنما بنقول يا جماعة البيع عن طراد، والنبي قال رحم الله رجلا سمحا سهلا إذا باع وإذا اشترى. هذا المطلوب. بس مش نجي نقول هذا كفر وهذه نهيبة وهذه سرقة وهذا ظلم وهذا ما بيجوز. لا يا جماعة، بده يفتي بلا علم، هذا نهايته. كذلك حتى العلماء قالوا يكفر من تمنى حرمة شيء كان يعلمه مثلا حلالا في جميع الشرائع. يعني نحن بنعرف كل شرائع الأنبياء الزواج كان حلالا، لو تمنى واحد يكون حراما هذه أيضا من المسائل المخرجة من الملة الإسلامية. بده يحفظ لسانه هو يكون بذلك الأمن والأمان، وإلا إذا لم يفعل ذلك يكون عليه كل هذا يسجل عليه. حتى لو واحد سألني هلا في ناس بيعملوا أسبوع، إذا كان مثلا عملوا أسبوع عن ميتهم أو 40، صحيح هذا السنة؟ قلوا لا، من هالسنة؟ لا يعتبرها الإنسان سنة أصلية. أما لو واحد قال لا نحن ما اعتبرناها سنة أصلية، بس نحن عم نجتمع مشان الميت نقرأ له الفاتحة عن روحه أو نقرأ له شيء من القرآن مثلا أو الدعاء له، لا بأس في ذلك. بس ما تعتبرها أن هذه الأشياء هي سنة أصلية أبدا. كذلك أيضا الذي ينكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه، بيجي بيقول أبو بكر ليس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان أيضا هذا الكلام تكذيب للقرآن. مؤدى هذا يعني خروج من الإسلام. ليش؟ لأنه الله تعالى نص على صحبته في القرآن، فاللي بيعرف أنه أبو بكر نص الله على صحبته في القرآن وبيقول هو منه صاحب رسول الله، كمان أيضا مكذب القرآن. تعرفوا أنتوا اللي بيكذب القرآن هذا لا يكون مسلما. علموا أولادكم كمان إذا شغلة تانية يا جماعة بيقولكم يا علمون، خلوها قاعدة عند الأولاد بالمدارس. اللي بيروح على المدارس أحيانا بيقول له الأستاذ مثلا اكتب وظيفتك، فبيطلع بالبعض بيطلع أحيانا ببعض العبارات كلام في كفر. علمون قولوا لهم اكتب قال المؤلف، أو بدي سمع مثلا وظيفة كمان قل له قبل ما تقولها قول ولو بصوت واطي بحيث تسمع نفسك قال المؤلف، لابد حتى تسلم من الكفر. حتى أحيانا بعض الشباب بالجامعة مثلا بدهم يعملوا امتحان بمادة، فبيكون في كتاب 1000 صفحة ما بده إياه، كل بده إياه منه ورقتين ثلاثة، بقول لك كل بده إياهم، وهالورقتين ثلاثة أحيانا بيكون فيهم مادة كفرية، فبيروح بيصورهم هيدول، ما بيجوز يصورهم من دون ما يكتب على الورقة قال المؤلف، أو يصور جلادة الأولانية. اللي بيعرف في ورقة مكتوب عليها كفر وما بيروح بيصور الجلادة الأولانية اللي عليها اسم المؤلف ولا بيكتب قال المؤلف، قالوا هذا من الكفر الفعلي كمان مخرج من الملة الإسلامية، لابد أن يكتب. طب واحد لو قال لي أنا كتبت بقلم رصاص صغير قال المؤلف ما قدمت الامتحان محيتها، قل له سلمت من الكفر. بهالحالة هاي بتكون أنت سلمت من ما هو مؤداه غضب الله. أو مثلا بعضهم تلاقي قال بده يكتب مثلا اسم الله تعالى كمان بالدم، هذا ما بيجوز أيضا كتابة اسم الله لأنه الدم نجس. أو كذلك أيضا بيكتب القرآن بالدم، هذا كذلك أيضا مؤداه تكذيب للدين. إحنا واجب علينا نعظم دين الله. بعض من الناس يا جماعة بيقرأوا بالكتب من دون ما يروحوا يسألوا أهل العلم، مثل كتاب هذا منسوب لابن عابدين، بس ابن عابدين ما بيقول هذا الكلام، ابن عابدين بريء من هذا الشيء. قال كاتبين بكتاب لابن عابدين، ابن عابدين من العلماء الأحناف، قال كاتبين كتابه يجوز على زعمهم والعياذ بالله من الكفر والضلال، قال يجوز كتابة الفاتحة بالبول لأجل الشفاء، قال بيكتبوها بالبول، هذه من أفعال الشياطين. حتى لو واحد قال لي يا جماعة إذا شفت ورقة مكتوب عليها الجمعة، مقصود يوم الجمعة، لا يجوز رميها في القاذورات، أو مكتوب شهر رمضان لا يجوز رميها، أو ذو الحجة كمان أيضا لا يجوز رميها كذلك في القاذورات، أو مكتوب مكة المكرمة كمان أيضا لا يجوز رميها في القاذورات. كل هالأشياء شو بده يعمل واحد؟ بده يتجنبها. طيب إذا واحد قال لي هلا أنا بعرف مطبعة، إذا جمعت هالكتب كل اللي عندي المجلات اللي فيها مثلا أقوال دينية ورحت أخذتهم على المطبعة طحنوهم كلياتهم، بيمشي الحال؟ بيمشي الحال، دوبوهم كلياتهم كمان أيضا، إيه كمان لا بأس، هذا بيكون بالتالي خلص من هذا مما هو من المهالك. طيب إذا كان مكتوب على بعض الأكياس العاشر من رمضان، إذا مقصود من ذلك شهر رمضان هذه كمان لا يجوز رميها في القاذورات. أما لو واحد قال لي لا كاتبين على مثلا علبة مرتديلا حلال فينا نكبها، قال له ما في ضرر فيك تكبها. أما طيب إذا قال لي ذبح مثلا على الشريعة الإسلامية، قال له ما بيجوز رميها، كلمة هذه ذبح على الشريعة الإسلامية لا يجوز رميها في القاذورات. أو إذا قال لي مكتوب طيب مثلا واحد عنده مثلا حلويات السلام مثلا، ما مقصود اسم الله تعالى؟ قال لي ما مقصود اسم الله، أو شارع مسمينه شارع السلام يعني الأمن، فينا نكبها الورقة هاي؟ قال له كبها، لأنه ما المقصود بهذا اسم الله تبارك وتعالى. طيب إذا واحد قال لي مكتوب مثلا كلمة عربي أو عربية فينا نرميها كمان أيضا، ما في ضرر، لأنه ما المقصود بذلك استخفاف بالقرآن أو المقصود بذلك استخفاف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما القصد من هذا هذا الشيء؟ يعني ما فيه ضرر لو واحد رماها، ما في ضرر. يا جماعة أنا بحكي لكم المسائل تعرفوا ليه؟ لحتى نعرف بحكم ذلك شو هو اللي يؤدي إلى الكفر، شو هو الذي لا يؤدي إلى الكفر. لأنه شيخنا بيقول الحكم بالتكفير أشد من قول يصح كذا ولا يصح كذا ويجوز كذا ولا يجوز كذا. تعرف شو معنيت أنت لما بتقول هذا كفر؟ يعني من فعل هذا خرج من الملة الإسلامية. وأحيانا اللي بيكفر واحد بلا تأويل، ما عنده تأويل، هو اللي بيكون كفر. نحن ما أنه مثل بيقولوا عنا بعض من الناس بيكذبوا على لساننا وعلى لسان شيخنا، قال الأحباش حاملين ورقة وعم بيدخلوا هيدا أنت على الجنة أنت على النار. نحن بنقول هيك كذابين، هو اللي بيفتروا علينا. نحن بنبين شو قالوا العلماء، شو اللي الله قاله بالقرآن، شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام، شو قالوا العلماء. وببداية درسي أنا شو حكيت؟ قلت لكم بما هو أدلة من القرآن والحديث على ذلك، وقلت لكم أنه هذا ذكر العلماء الأربعة، وحكيت أسماء العلماء الأربعة مين هن. هذا بيكون نحن عم نركب تركيباتنا عنا، نحن عم نفوت على الجنة ونفوت على النار. مين نحن؟ نحن نرجو من الله تعالى أن ينقذنا من النار، نرجو من الله أن يدخلنا الجنة، لكن اللي هو في عفريت في شيطان بيحرك فيه حتى يمنع الناس من هذا الخير فيفعل مثل هذه الأفاعيل. وشياطين الإنس كتار مثل ما في شياطين الجن، إبليس له أعوانها. كيف الدولة بيكون لها سفير، بتبعت السفير ببلغ عنها بدنا كذا كذا كذا، كمان إبليس له سفراء من الإنس. هذا الشيطان الإنسي يعين هذا إبليس، يعاونه على ماذا؟ على نشر الكفر والضلال. نحن تعلمنا من شيخنا قال مسائل التكفير لا يتسرع إليها، تحتاج إلى اتساع في العلم. بس اللي سمعناه نحن من شيخنا، أنا عم بقول لكم إياه، لاحظين كتابي حد مني الله، كل ما بتمرق معي مسألة أنا بقول لكم إياها على وجه ما جاء بالدين. مثل ما مرة وحدة سألت شيخنا، قال جارتنا قالت لي ليش ما عم تساعديني، عم عمر هالحيط هذا ساعديني فيه، أنت ما فيك ذرة من الإيمان. قال شيخ كفرت هذه، إلا أن تكون هي تعرف منها أشياء خبيثة، عملا خبيثا ظنته كفرا، هنا لا تكفر. وإلا لمجرد أنه ما ساعدتها بالحجر هاي أو ببناء هذا الحيط تقول لها أنت ما فيك ذرة إيمان، هذه كفرة. إذا سبب ماذا؟ سبب هذا اللسان لا يحفظون ألسنتهم. الله يلطف بنا ويحفظ علينا إيماننا نحن وإياكم يا جماعة. أو مرات واحد بيقول له ليك بعرف إذا بحكي معك مع فلين أنا بكون بريء من دين الإسلام إذا بعد بروح على بيت فلان أو بحكي مع فلان. إذا كان حقيقة يعني أنت بريء من الدين الإسلامي تتبرأ، أنت كلمت معه وكفرت. لطيف. إلا إذا قال لي لا ما بفهم منه هيك، أنا كل قصدي وفهمي أنه أنا بعيد أني أحكي معه أو روح على بيته. مع ذلك هذا الكلام قبيح لا يجوز أن يقال، بل إنما ينهى عنه. ولما ولو هلا انا لما بعامل مسلم يا جماعه غير ما بعامل كافر. مرات شو بيعرف مثلا واحد صاحبه او جاره مثلا كان لما يغضب يشتم الله او محمد او الدين او القران او الشريعه او يعترض على الله او كان يعتقد انه الله ذو لون او شكل او هيئه او صوره، هذا كافر اكيد. هلا في بعضهم شو بيقول له مثلا على زعمه بيقول لك انا جيت من الحج، شو بيقول له لجاره؟ حج مبرور يا جار تقبل الله. كيف بدك تقول له على ليش سمعته تشهد قبل ما يروح؟ قال لي لا. وكيف بتقول له هيك؟ هذا كفر. او كمان بيقول له مثلا عم يصلي على زعم، شو بيقول له؟ تقبل الله. الله بتقبله على كفر؟ الله بيقبل عباده على كفر؟ لا يقبل الله تعالى عباده على كفر. هذا كمان نتعلم، ما فيني عامل الكافر نفس المعامله عاملها للمسلم. اذا بتعامل الكافر معامله بيتوهم منها انه له حسنات او انه مسلم، انت كمان بتكون كفرت، انت تكون لانك اوهمته انه هو على حق، هو منه على حق، هو على باطل كمان ايضا. وغير هذا كمان ما فيني اقول له للكافر ايضا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الا اذا كان فهمه انك في المستقبل تصير من المرضيين بعد ان تسلم. ان كان هذا فهمه لا يكفر، والا هيك على كفره قل له الله يرضى عليك، كافر، الله بده يرضى عليه هو على كفره. الله قال ولا يرضى لعباده الكفرة. كمان برات بعض من الناس بعيد تصاحب بقول له وينك يا الله، تعال يا الله، هذا كفر. او بقول له يا فلان هيك بتعمل معي الله يظلمك، هذا كفر. او اللي بيقول له واحد لاخر مثلا هيك هيك بتقول عني الله يفتري عليك، بقول الله يفتري، لا يجوز هذا القول. كمان اللي بيفهم شو معنات الافتراء وقال هذا بحق رب العالمين ايضا كذلك يكفر. لكن بعض من الناس احيانا بيقول واحد للثاني ايضا بيقول له يلعن اللي عبدك، هذه العلماء قالوا لا يطلق القول بتكفيري، نشوف هو شو بيفهم من هذا الشيء، بس لا يطلق القول بتكفيري. ولا بنقال بيعتبر فلان انا بالنسبه لإلي المثل الاعلى، ما تقول عن واحد انت مثلا لو بتحبه ما بتقول بيعتبره بالنسبه لإلي المثل الاعلى، لانه الله قال ولله المثل الاعلى، اي معناه الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. هلا اذا بيقول لي واحد اذا ما تعلمنا نحن هذا الشيء يا جماعه، قل له ماذا علينا فعل؟ نلجا الى مجالس العلم، مجالس علم الدين. او احيانا بيقولوا واحد تزوج صار عمره 50-60 سنه، شو بيقولوا؟ جهلين على كبر هيدا، اعوذ بالله. لو واحد ولو تزوج عمره 60 سنه او 70 سنه بيقولوا جهلين على كبر، هذه رده، هذه مثل هذه العبارات وغيرها كمان ايضا ما يقولها. اما لو واحد قال لي مرات بنقول فلان مثلا رب العمل، يعني اي هذا العمل، اي معناه يتقن هذا العمل، ما فيه كفر هذا. اما لو واحد اعطيكم مساله ثانيه، مربى لحيته سنه، قال شو هالقرف هيدا، عم بقول لك مربيها سنه، تقول شو هالقرف، وبتعرف انه الانبياء كلهم لهم لحى، او بيقول لا هذا شيء منه حلو، هذا كمان ذم، يعني من رب لحيته وسنه هذا كمان ايضا كفر. او بيقول له حل عن ربي مثلا كمان ايضا، او بيقول له لو بينزل الله على الارض ما بعمل هيك، او بيقول له فلان خوت ربي، او بيقول له فلان جنن ربي، او فلان زيح ربي، او بيقول العرب جرب مطلقا هيك اطلق الكلام. اما لو قال عن بعض خصص لا يكفر، لكنه طبعا هذا الكلام حرام. او اللي بيطلق كلامه بالاطلاق بيقول لك الكلب احسن من بني ادم، الذي يطلق يكفر. اما اذا خصص واحد مثلا لانه بيرتكب الزنا والظلم وتارك الصلاه، قال له انت الكلب احسن منك، خصصه هو، هذا لا يكفر. لكن اقول له لا تقل هذا الكلام الا اذا فضل الكلب على المسلم، حينها يكون كفرا. او مثل ما بنسمع بالتلفزيون احيانا شو بيقولوا، يعني مش كل شيء اللي بيقولوه على التلفزيون بنقوله. شو بيقولوا؟ قال اليوم عيد الرب اليوم، اعوذ بالله، شو الله بيعيد؟ هذا كفر. هلا بيقولوها هيدي، بيحطوا اولادهم ببعض المدارس وبينقلوا هيدي المدارس، بعض منها بتعلم الكفر، تعلم الضلال. هيدا الاب اللي بيحط اولاده بهالمدارس ما بيسال ومدارس تعلم الكفر، هذا رجل قلبه ممسوخ، هذا قلبه ممسوخ، هذه حالته ليس سهله. هذا الانسان بدك النهايه سلامه الدين، وبدك الله تعالى يكون راضي منك. كمان مرات بنسمع بعض النسوان بالبيت شو بتقول، مساله كتر عليها الجلي والغسيل، تقول اليوم احترق ديني من الغسيل مثلا. هلا اذا كان من ذلك تفهم سيرتها لا تكفر، اما ان كان عن الدين الاسلامي ايضا هذه كفرت والعياذ بالله. قديش في لذلك الاقوال هذه هي كثيره يا جماعه. ومرات بعض الناس بيقولوا كمان ليك فلان ما بشوفه لا واقف بوج مني، لا بيرحمنا ولا بيخلي رحمه الله تنزل علينا. هذا يحكم على حسب فهمهم ذلك. إن قصد أن هذا الإنسان يمنع الله تعالى كفر، أما إن قصد هذا يبعدنا عن رحمة الله بأي وجه لسوء فعله ما كفر، بس نقول له ما بقول هالعبارة. أو بيقول مرات كمان أيضا يقبرني الله يقبرني ربك، كمان أيضا لا يقال. أو بيقول مثلا هذه إلا إذا كان ما بيفهم منها من صفات المخلوقات بنعلمه. أو واحد بيشوف واحد صار زمان ما شايفه بيقول له لك يا فلان وينك، صار زمان ما شفتك، اشتقت لك، ببوس الله ببوس ربك. هذه البوس، البوس ملاصقة جسم لجسم، وهذا كفر، هذا خروجنا من الإسلام. بيقول لي واحد، أو بيقول له هيدا عن مسلم مثلا، أو واحد إنسان مثلا أي إنسان عادي شو بيقول له لك هذا ما معروف من ربه، هذا ما معروف من ربه، عوذ بالله. هذه الكلمة كمان أيضا مؤداها للمهالك. فذلك يا جماعة الأقوال بذلك هي كثيرة جدا. لكن السلامة كيف يا جماعة؟ السلامة أن نحن لا نتكلم إلا بما كنا نعرف. حتى مرات بيقول له واحد عندي معاملة عم سوي ما عم تزبط، ما عندك واسطة سوينا؟ قال له أني واسطتي الله، ما لي حدا أناني. هلا قالوا العلماء إن كان يفهم من الواسطة المعين فلا يكفر، أما إن كان يفهم أن معنى الواسطة سبب من الأسباب فقد كفر، إذا جعل الله تعالى سبب من الأسباب كما هو حال المخلوق. بالنهاية ليش أولى؟ الله تعالى يعيننا وخلصنا، الله تعالى هو ينصرنا، الله تعالى يلطف بنا. يعني دائما اضبط عباراتك، ما تقول عبارة انت ما بتعرفها بالدين. او حتى مرات واحد مثلا تلاقي صافح مرة اجنبية مثلا ولا حرام، يقول له كيف صافحتها هذا حرام؟ بيقول له على شيء، اذا بيفهم على شيء يعني ما في ذنب، هذا كفر. اذا قال لي لا ما بفهم هيك، بفهم اني انه انا بتحمل يعني بعرف هذا الذنب، بس ما بفهم انه معلش ما في ذنب، بفهم انه ايه بعرف علي ذنب بتحمل. قل له حرام، ما تحكي انت من عند حالك. مثل هذا كذلك ايضا ينهى عن هذه الكلمات. او مرات بيقول له يا فلان تعال اقول لك هيك المسألة الشرعية حرام بالشرع، شو بقول لك؟ تركنا الشرع لألكم، هذا كفر، اعتراض على الله، معناه نحن لا نلتفت للدين، تركنا الشرع، ما بدنا نحن تركين الشرع، ما بدنا الشرع، أيضا كذلك هذا كفر. قدي في يا جماعة ناس ما بتراقب لسانها، وبالنهاية بطلع بعدين هذا الإنسان مؤدى ذلك خارج من الملة الإسلامية. أمتى بيعرف؟ لما بينتهي الأجل. كمان بدي نبه على التلفزيون، ما تقولوا أنتوا عن واحد منه مسلم يعني على ملة الكفر، بقولوا يعني القداسة الفلان قداسة، ما تقولوا هذه، ما بنقولها نحن هذه العبارات لمن هو لم يكن على دين الإسلام، لأنه يعني بالنهاية بدنا نحن نحفظ إيماننا ونحفظ إسلامنا. الله لا يجعل مصيبتنا بديننا يا جماعة. فالمهم تركيز على هذا، أنه نحفظ إيماننا. ينوي بس عليه فدية، على فدية اي نعم، او الابار عليه، او ما يتجاوز الميقات. اي قبل ما يتجاوز الميقات بيقدر، بس عليه فدية. نسأل الله تعالى لا يجعل مصيبتنا في ديننا. مغريات الدنيا جماعة هي كثير جدا، مغريات الشيطان كثير جدا. شو بده يعمل واحد؟ طيب ما قلنا طريق هذا الزمان نحن فيه اليوم إلا أنه نتمسك بالدين قولا وفعلا. فيها تخيير. قل له هلا ينوي بعدين، بيقول له شو بيعمل. قل له هلا ينوي بعدين، بيقول له شو بيعمل. مغريات الدنيا كما قلت لكم هي كثيرة جدا. شو بده يعمل واحد؟ لكان بده يتعلم. أنا عم بحكي كلام هلا مش خاص بالرجال، لا عام وخصوصي لمين؟ للنسوان، نسوان بالذات يعني عم بحكي معهم. ليش؟ لأنه النبي هو قال صلى الله عليه وسلم، قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. برواية تانية قال والنساء. حتى قال الرسول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ما بقصد بكلامي هول أخواتنا بالذات، لا، أنا بقصد بكلامي يا جماعة انه انا اليوم يعني واحدة من اخواتنا انه انت جاي على الدرس مطلوب كوني انه انا معروف لمن انتمي لجمعية المشاريع ومن تلامذة من احباب الشيخ عبد الله. طيب اليوم يا جماعة لما بدي يجي على الدرس مطلوب يعني حتى تنال الثواب المرأة وجاي على الدرس ما تتزين انت بمجيئك يا اختنا، ولبس هذا الذي يحجم، لأنه هذا الكلام جايني من الجمعية، أنا عمه عليكم، هني بيعطيني هالورقة هاي لحتى أنا عمه خاصة على النساء. نحن بالنهاية بدنا نتقدم لقدام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ما بدنا نتراجع للخلف إلى الخلف، لأنه عم بيصير بهذا تنفير كتير كتير من الناس. عم نقول لك كيف يعني هيدي هلا جاي على الدرس وبهذا الشكل وبهذا التحجيم. مرة قال له الشيخ رحمة الله عليه لشيخنا الشيخ نزار، قال له يا شيخ نزار، عمم على أخواتنا أن يلبسوا الفضفاض الواسع، يعني مثل كبوت وغير ذلك. ليش ده كان الله تعالى رغب بإلباس الجلباب؟ جلباب ما بقول أن يلبسوا الجلباب، لو لبستوا يعني أحسن كمان، بس إذا ما بدها تلبس الجلباب اللي هو بسموه الشادور، يعني ما بدها تلبسوا هذا، بس أقل ما يكون إذا تجي على الدرس أنه تلبس الشيء الواسع. ليه؟ لأنه لما تمشي على الطريق وهي مثلا لابسة هذا المكروه، لأنه صحيح منه حرام، مش حرام إذا لبست هذا الشيء الذي هو يحجم، منه حرام بس لكن مكروه. فالمطلوب شو تعمل؟ لكان تترك هذا الفعل، فإذا ماشي بالطريق ما فيها تنوي الثواب، يعني تقول هلا ناوي بمشي لله عز وجل، ما فيها، أو التي هي متزينة ما فيها، خاصة لو كانت لابسة ثياب زينة فاخرة. أما إذا قالت لي مساحات خاتم بإيدي، لا ما بيأثر هذا، أو قالت لي الكحل الخفيف اللي هو الإسمد مثلا داخل العين، كمان هذا ما بيأثر. أما ما هو فيه تحجيم أو ما فيه الزينة الفاخرة، إذا بتجي على الدرس بالطريق ما فيها تنوي لله، لأنه مكروه خروجه على الطريق. ولو قالت لي الوحدة بس أنا ما ظاهر مني شيء إلا الوجه والكفين، ما الوجه منه عورة والكفين أيضا منه عورة. صحيح يا أخواتنا أن الوجه منه عورة والكفين منه عورة وصوت المرأة كمان أيضا منه عورة، لكن نحن بالنهاية قلت لكم ما بالمسبحة كنت عم بحكي هلا، شفت المسبحة بدك تسبح فيها، إذا سبحت بالشمال ما لك سبب، مكروه، استعمل بإيدك اليمين. فنحن بالنهاية بدنا حسنة من الحسنات حتى ما تفوتوا على حالكم هذه الحسنات وتغتنموا هذه الفرصة، وما يكون في ذلك أيضا مغمز وملمز وإشارة بالأصابع بالطرقات على واحدة منكن. إنما دائما الشرع شو عمل؟ حاوط المرأة من كل نواحية. ليه؟ لأن النبي هو قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني معناه اهتم بها الشيطان. الشيطان بيهتم بالمرأة أكثر من الرجال، لأنه بيعتبر أنه الميول لها من قبل الرجال كتير. فشو بيعمل الشيطان؟ بيعمل من ذلك مكائد حتى بيهتم بالمرأة. كيف مرات أنت بتقول له لصاحبك مثلا معه السلالية بتقول له صورني، شو بقول له؟ علي راسك زي حيك، علي وقاف مثلا حتى تطلع الصورة مركزة، يعني تلاقي بيدقق فيها. الشيطان بيهتم بالمرأة كتير، بيدقق فيها، بيقول له شوفي هلا هيديك فلانة اجت هيك ولابسي هذا اللباس، انت كمان لبسي مثل شو، هلا ما بقى في غيرك، يعني هلا بقيت عليك، ما كلياتهم جايين على هذا النسق. وبقى بيصير الشيطان بعدين، طيب هلا بعدين بتغطي بتحطي الإشارة كمان ايضا، ما لحقين نحط الإشارة كمان، يعني مداخل وابواب. وهذه المعصية الصغيرة بيقول احد الصالحين خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقوى، يعني ترك الذنوب الصغيرة والكبيرة فهو التقوى. واصنع كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى ولا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. أحيانا هالصغيرة هاي بتجر لكبيرة، وأحيانا الكبيرة هاي بتجر للكفر. طيب شو بدنا نعمل نحن لنسلم نحن وياكم وما نجيب قلائل وكلام وحكي؟ وشوفوا جمعية المشاريع، وشوفوا تلاميذ الشيخ عبد الله الحبشي، وشوفوا جماعة الدجل اللي هن جماعة صحر حلبي وتوابعها أيضا. تعرفوا شو عم تعلم صحر حلبي وجماعتها كمان أيضا؟ والعياذ بالله تعالى، على طريق الجديدة وعد موجود المرأة اجت لعندها قالت لها ما بتجيب أولاد؟ قالت لها لا أنا حقول لك. قالت لها بتدلك تذكري رب العالمين وبتقومي بالليل وتدعي كتير حلو هيدا. قال بالأخير شو قالت؟ قالوا لما بتسجدي تصوري حالك عم تسجدي عفخاد الله والعياذ بالله. شوف شوف اللباس اللي بيلبسوه، بهالشوب وبتلاقي الكبوت والكلسات السميكة أيضا، تلاقي الكبوت الفضفاض الواسع والكلسات السميكة. يا أخواتنا نحن هيدا قلنا يكون أولى، نحن باب أولى يكون حالنا هيك. بعدين ده شو بعدين بيقول يعني أنا لأخواتنا عم بحكي كلكم معكم يا أخواتنا من باب الموني أنا عم بحكي، وبعرف أنتوا بتتقبلوا مني بتتقبلوا تاخدوا مني النصيحة، ونحن بتتقبلوا بتوجيهاتنا، وأنا ما عم بحكي هالشي من عن تلقاء نفسي إلا لأنه الضغط القوي اللي إجينا من الجمعية هيك حتى قدين نحكي هالكلام هيدا. فأنا عم بقولكم هذا الكلام من باب الموني وتقبلوا مني. لعنين يا أختنا أنت جاي على الدرس، وين جاي؟ نحن ما جاي لا على عرس، مش عرس، جايين على جامع، جايين على مجلس علم الدين، جايين نطلب الأجر من الله بمشي بخطواتي كلياتها، جاي أنا أطلب الأجر من الله تعالى. هلأ يعني الواحد منا بحال مثلا منه مجلس علم راح إلى مكان آخر، بدنا نقول يعني ما راحين على درس دين، بس لما بنكون جايين على الجامع وجايين على درس الدين شو بدي أقول ليه؟ نغري ليه؟ جايين على درس الدين. وما عدا بعض يعني البعض بيلبس كمان أيضا، بعض أخواتنا تلبس هذا اللي بحجم كتير، يعني يا ليت هذا السروال لو واسع، لو واسع بيخفي، لكن ليش الله تعالى أمر بالجلباب للنساء؟ فقال وليدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب اللي بيغطي من فوق إلى الأسفل، إذا كانت المرأة سمينة بيغطي سمنها، وإذا كانت المرأة نحيفة كمان بيغطي، يعني بالحال تيش بيكون ستر. وهذا أنفع لك يا أختنا، أنت مرة ضعيفة الإسلام حاوطك لحتى ما حدا يعتدي عليك، يمكن يطلع إنسان مغرور شيطان فيد فيه واقع بلعنة الله عز وجل، فإذا حط حطاتك بعدين أيضا خلص، ويمكن ينطر يوم من الأيام ليستفرد بها، والمرأة ضعيفة ما عندها القوة هاي. فإذا جاء الإسلام بماذا جماعة؟ بمنع مثل هذه الأشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها. القعر جوا جوا جوا، القعر جوا، يعني إنه وين على البلكون؟ لا أخونا، في قعر بيتها. حتى النسوان في زمن النبي إذا بلغت الوحدة شو كان لما يفوتوا على البيت لعندهم؟ إذا بلغت كان بالبيت في خدر، خدر قطعة قماش هيك يحطوها. ليش تجي البنت اللي هي بلغت تقعد وراء هذا الخدر؟ من شدة الحياء الاستحياء. حتى النبي كان لما يصلي بالمسجد كان تجي النسوان تصلي. شوف شو علمه الرسول، قال لهم الرسول لما نسجد بالسجود انتو النسوان ما بترفعوا راسكم قبل الرجال، الرجال اول شيء بيعلوا راسهم بيوقفوا بعدين انتو بترفعوا راسكم. هيك قال لهم الرسول للنساء. ليش؟ لانه كان في ذلك الايام الرجال كانت التياب عندهم قليلة، يعني كان اهل الصفة تلاقي نحو 70 واحد تقريبا، هن ما كان يملكوا شيء، لا مأكل ولا مشرب ولا مسكن ولا بيت، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء الا قطعة واحدة بس، ما في غيرها، يربطها من هون ومن هون ويصلي بها، بهذه القطعة يجاهد يقاوم في سبيل الله تعالى ويعمل إلى ما هنالك. فكان خشية أنه ما يكون انكف الثوب تظهر شيء من عورته، فالنسوان قال له ما تعلوا راسكم، ما تعلوا راسكم قبل ما يعلوا الرجال، الرجال بعدين بعدين أنتم. فلذلك شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها. شو يعني من وجه ربها؟ أي من طاعة ربها، مش معناته أن المرأة بتصير قريبة هيك لوجه رب العالمين، لا، قال إذا كانت في قعر بيتها لجوة. هذا المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان أي معناه الشيطان اهتم بها اهتماما واسعا. على كل إن أنا إن شاء الله تعالى هذه نصيحتي بتكون بمحلها، وبالتالي أنا ما أردت من هذا طعن بواحدة من أخواتنا، لا، أنا بعرف كل أخواتنا طيبات وهم من الآخرة، بس إنما يا أخواتنا لو نحن كلياتنا منجيب يعني لو أقل ما يكون، أقل ما يكون إنه يا أختنا عندما نوصل على الجامع إنه نلبس هذا، وما سعره كتير يعني أنا بظن بتجيبوه ب20-30 ألف مثلا، قطعة هيك بس بتحب يعني تحطها على حالها ترجع كمان إذا بدها، يعني أنا ما بشجع على هذا الشيء، بس أقل ما يكون لما يكون في درس دين، أقل ما يكون لما نحن نجي على الجامع، أقل ما يكون هذا إننا نعمل. ونسأل الله تعالى السلام لنا ولكم. ونذكركم باحتفال بسطة الثلاثة سيقام بإذن الله تبارك وتعالى بكرة الثلاثة. نعم نعم. ايه طيب عم بسأل سؤال حاجة لأسمعه. عم بيقول بالنسبة للبنطلون الضيق امتى بيكون حرام؟ شوفوا امتى بيكون حرام. اذا كان في تشبيه لباس مثل بسموه الفيزون، هذا حرام، لانه هيدي منا من عادات المسلمين، من المسلمات، ليس من عادات المسلمات. هذا الشيء طلع من عادات الكافرات والفاجرات. هذا لما بتلبسه هذا حرام. هبه الحالة هاي لانه صار في تشبيه هنا حراما، والا بدي اقول له مكروه. حتى لو صلت، لو صلت هيك صلاتها مكروهه. إلا إذا كان بنفر، تعرف إذا كانت، قال شيخنا إذا كانت بتعرف أنه هذا يؤدي إلى النفور ويؤدي إلى قلاقل وإبعاد الناس عن مجالس العلم، صار حرام. على هالنحو اللي أنا قلته يحصل لك. لكن ليش بعثت لي تعميم الجمعية على هذا الشيء؟ يعني كن أنا، قالوا لي ركز عليه، يعني عمول درس عليه، قالوا راح عمول درس عليه. أنا علي أقول لهم مثل ما حكيت. فيا أحبابنا، تعميم احتفال بسطة الثلاثة بإذن الله تعالى. وبنذكر أيضا الأجج، هذه الأجج اللي هي مساعدة للجمعية، ضبط ذلك أيضا الاسم والتليفون، تعميم للنساء مثل ما قلت لكم، العطر وإلى ما هناك كله على الأجج.